صغر نسنا مول الرسول صلى الله عليه وسلم اشتصر بهذا الغيب ليرقب ليقرم مول ليقرم وكانت تسمي والإخوان بتل الغيب وكانت تجمموني. ثم كذلك لو يعلمون ما في التهجير يعني بكر تزلط لاستبقوا إليه دعت تمعان الدمعان انتجت السباق باش كدس وادس انت بزولت مشيدة. لو يعلمون ما في العتمة والصبح عند يعني تزلط العشاء وكذلك الصبح لأتوها ولو حبون أدعت اسنا مش تعبر ولو تمرد تمرد هامي خاطك لنسل الخيم تنومو كان رقب كان رقب الإخوان إعلان ربما باش كتسير بنتي مورا إعلان باش كتسير بن كذا كان رقبة تتصارم دي من غان ربما تقوى العياط وما تلشن همي خاطك رقبة قشة محسوس شرب سبحانه وتعالى ولا الآخرة خير وأبقى ولا أجر الآخرة خير وأبقى يقل أجر العظيم للسجوما ولكن للأسف ومع ذلك لازلنا لكنا نشكى لكنا لازلنا لسنا نحرص على هذا. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ذني ديما كذلك يتبين الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل وفضل أن لن يحرص على صلاة الجماعة يشان النموذج لمن يصلي الصبح في جماعة والعشاء في جماعة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنما قام الليلة كله بمعنى وجد اللقاء رسول خلاص والتقامة خاطي بتت في البادي قبل زل صلاة الصبح في جماعة زل صلاة العشاء في جماعة تكمل تقام ضد واش عليتك. ولكن داني عندي بين مش كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل لو نزلت الفضل انه الحق الجماعه يعني ولا يحق الجماعه وشعلته الا اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا تشديد النكير على المتخلف عن الجماعه. من جانب اخر ان رقب اللي الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث حقت سجند يعني بين وانكر على الشخص الذي تخلف وني لن يتجه صلاة جماعة طرف جماعة طرف حاجة بالتوفيق من ذاك بالتوفيق جنوس يوفيق جماعة صوان ما وفيق يعني شغل بالتجه والظلة. وني رسول صلى الله عليه وسلم شدد النكير عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الرسول صلى الله عليه وسلم يشو يكتصورة ما يقل فعل ولا ستيج أكيد بصح يقنوا عن التخويف يقنوا عن سوق قديم جدا إنا لك يخصد وضع الرسول يخصد وضع مونو إنما إنا يخصد وضع بمعنى أدو قد مدنو أدو قد في منزل بتينا إنك يخصد وضع في يوم من الأيام أددنا أو أضمر المدنة جدا. ثم بعد ذلك أدي سجنة تمرة بشك بشك هذه الزل خاطك الأصل أنت ديما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يقدم بين يديه ديما أنت تزل بالناس أنت ديما يا أمه إلى آخر حياته إن أتكل فيقن أدي الزل عشان يكون ومن بعد أدفع من الصلاة فيعني آمر رجال هذا الزقة بعد ميد معي أدون حزم من حطب معنى دون تشمت صغار أتصل إلى بعض الناس إلا نقيمت دارنسن تخلفوا فأحرق عليهم بيوتهم. مش كان بيين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين الجرم وني لا يتقيمة الدرس بدون أي سبب بدون أي عذر لقيمة الدرس إيش تظلت. بل أكثر من ذلك حديث اللي روي عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه حقتني قلنا الحديث اللي يعري غلب يتبين نظر يعني العذر من هو غسل العذر من هو لن رسم سيني نعم قيمة الدرس تشي وتظلت الجماعة يعني ليش تظل وحدك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي أن ابن أم مكتوب رضي الله عنه قال يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني ضرير الله حتى أيها الإخوان إني ضرير شاسع الدار ولا قائد لي فهل لي من رخصة أصلي في بيتي يسأل ثلاثة العذاب إني ضرير دكفيف شاسع الدار بعد غور لك يعمر يعني وخيل روي في الأثر أنه كان يعمر غرس يقطع دلود بمعنى غرس دلود الواد وجه ما يبركنون من سيمون ما شاء الله يعني سيما خاطي الواد تغيغة تيتانين وما إلى ذلك الناس يعني كبعد غوة شاسة الضار وليس لي قائد لشغير يقنا يتفوس يداوي الناس يا رسول الله هي تجيك ترخص زلط الدرس الناس الرسول صلى الله عليه وسلم سلتي والإخوان الناس هل تسمعوا النداء تسلي لدن الناس نعم الناس فأجب إيش الناس الشغير يكترخص وتنجم راشو شغير يكترخص فأجب تسلي لدن إياد